هل يجوز لمريض السبب أن يؤم قوما إن لم يكن منهم من يحسن قراءة القرآن؟ إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة وهي أخرج الحروف حروف الفاتحة من مخارجها فنعم، وهو أصلا الصحيح أنه يجوز ذلك. سواء كذا كان هنا الكلام نقول نعم من باب الترجيح يعني الابتعاد عن الخلاف قدر الإمكان. أولا لأن كثير من العلماء يقول أن المعذور لا يجوز أن يؤم غيره مما ليس له في هذا العذر، وكذلك لا يؤم من لا يحسن قراءة الفاتحة غيره. فاحنا نوازن ما بين الأمرين الخروج من الخلاف. من جهة الدليل لا دليل على منع من به ثلاث دولة أو ثلاث دولة إلا الإيمان، لكن الأولى أن يخرج الخلاف ويؤم الناس من إيه؟ من أجمع العلماء على صحة إيمانه. هنقول لو واحد على حسن قراءة الفاتحة يبقى هو الإمام، ولا من به ثلاث دولة يبقى اللي به ثلاث دولة أولى ممن لا يحسن قراءة الفاتحة. لكن لو هو بيعرف قراءة الفاتحة بس مش عارف بعض أحكام التجنيد، بس يقرا الفتحة حروف الفتحة من مخارجها، فيبدأ يصلي أحوط خروجا من الخلاف.